بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب شروط القصاص. الأخ حسام يعرض لنا ما تيسر تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: باب شروط القصاص، أي شروط وجوب القصاص التي إذا فقد منها شرط سقط القصاص. قال: وهي أربعة: أحدها عصمة المقتول بأن لا يكون مهدور الدم. المقتول يكون معصوم، ما يكون مهدور الدم، محارب أو مستوجب. نعم، سيأتي البيان. قال: فلو قتل مسلم ذمي فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا، ما يقتل أو ذمي قتل. فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا، مرتد مهدر الدم. في الإسلام. لم يضمنه بقصاص ولا دية. لأنه غير معصوم الدم، بل قتله مباح. الحربي أو المرتد، غير معصوم الدم بل قتله مباح. اسمع لك، مباح أم مرتد يجب قتله؟ المرتد يستتاب. يستتاب، فإن تاب فخلص، تاب ولا عصم دمه، وإن لم يتب يقتل. من بدل دينه فاقتلوه. قال الثاني: التكليف بأن يكون القاتل بالغا عاقلا قاصدا للقتل. حتى هذا شرط من شروط القصاص. القاتل يكون مكلف، لو كان القاتل صغير أو غير مكلف أو مجنون، هنا يسقط القصاص. قال: فلا قصاص على صغير ولا مجنون لعدم تكليفهما وليس لهما قصد صحيح، والقصاص عقوبة مغلظة فلا تجب عليهما. فلا قصاص على صغير ولا مجنون، لأنهما غير مكلفات، لعدم تكليفهما وليس لهما قصد صحيح، والقصاص عقوبة مغلظة فلا تجب عليهما. قال الثالث: المكافأة. أي التساوي بين المقتول وقاتله في حال الجناية. لأن المقتول إذا لم يكافئ، بين المقتول وقاتله عندك في في حال الجناية. جزاك الله خير. لأن المقتول إذا لم يكافئ القاتل كان أخذه به أكثر من الحق. كان أخذه به أكثر من الحق. مجنون بس سموهم لطفوهم الحين مرضى نفسانيين. المريض النفسي المهلوس ليذهل عقله هذا مجنون، سواء كان ملبوس أو كان في عقله خلل. قال: بأن يساويه في الدين والحرية والرق. إيه المكافأة، يساويه في الدين والحرية والرق. قال: والمكافأة هي أن يساوي المقتول القاتل في هذه الأمور الثلاثة، فلا يفضل القاتل المقتول في شيء منها. يعني نعم، يتساوى القاتل والمقتول حينئذ يجب القصاص في ثلاث: في الدين والحرية والرق. يعني أحسن الله ما يقتل حر بعبد يأتي. نعم، فلا يقتل مسلم بكافر، هذا المساواة في الدين. نعم. قال: فلا يقتل مسلم بكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. على أن لا يكون الكافر ذمي، يعني له ذمة، ما إذا كان له ذمة فنعم دية. ها؟ كان له إيه، لو قتل مسلم ذميا يعني في ذمة الحكومة، في ذمة، نعم، يكون أكبر ذمة المتذمن. نعم. قال: ولا حر بعبد، أي ولا يقتل حر بعبد، لحديث علي رضي الله عنه: من السنة أن لا يقتل حر بعبد. نعم، وعكسه يقتل. قال: وعكسه يقتل، العبد المملوك إذا قتل حرا يقتل. نعم، أي يقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر، لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس، وعموم سائر النصوص. قال: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وعموم سائر النصوص. قال: الرابع عدم الولادة، بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم. انتهى. نعم. وقال الشافعي في التعليق: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. نعم. قال: ولأن الولد سبب في إيجاد الولد، ولأن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدام الوالد، وبهذا ونحوه تخصص العمومات. أي نعم. قال: ويقتل الولد بكل منهما، أي من الأبوين، لعموم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، وخص منهما تقدم بالنص، فيبقى فيما عداه على عمومه. أي هذه أربعة شروط. الولد طبعا إذا قتل أحد أبويه يقتل، لكن الوالد ما يقتل وإن علا، مثل ما ذكر هنا أربعة شروط نقدر نتذكره. أي نعم. أي نعم. وهي عصمة الدم، عصمة المقتول. أي نعم. التكليف، التكليف، المساواة، المكافأة، التكافؤ. أي نعم. عدم الولادة، عدم الولادة بأن لا يقتل العبد بالابن. أما الابن فيقتل. نعم، هذه شروط القصاص. أي نعم، باب استيفاء القصاص. قال: باب استيفاء القصاص، أي بيان شروط استيفاء القصاص. والقصاص فعل مجني عليه أو فعل ولي. القصاص، تعريف القصاص، فعل مجني عليه. نعم، لا تضم، لا تنونه. فعل مجني عليه. إذا قلت فعل اختلف المعنى. فعل مجني عليه. صلى فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه. أو شبهه، نعم، يفعل به مثل فعله أو شبه فعله. حكمته، قال: وحكمته التشفي وذهاب الغيظ الذي لا يحصل إلا بالقصاص. فالقصاص شرع زجرا عن العدوان، ولأجل إذاقة الجاني ما أذاقه المجني عليه، وتجريعه ما جرعه، وفيه طهرة للجاني وحياة للنوع الإنساني، وعدل بين القاتل والمقتول. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أيضا الجاني إذا اقتص منه يكون القصاص طهرة له وحياة للنوع الإنساني. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. قال: يشترط له، أي لاستيفاء القصاص، ثلاثة شروط. نعم. أحدها كون مستحقه مكلفا. نعم، أي بالغا عاقلا. نعم. قال: فإن كان، أي مستحق القصاص أو بعض مستحقيه، صبيا أو مجنونا لم يستوفي. نعم، أي لم يجز أن يستوفيه لهما غيرهما، لأنه ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك باستيفاء غير مستحقه. نعم. قال: وحبس الجاني وحبس الجاني إلى البلوغ إذا كان مستحقه صغيرا. نعم. والإفاقة إذا كان مستحقه مجنونا، لأن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا من الصحابة الذين هم في عصر معاوية على ذلك. نعم. أحسن الله عليك. يقول: لم يجز أن يستوفيه لهما غيرهما، لأنه ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك باستيفاء غير مستحقه. المجنون والصبي ما لهم، يعني ما يتشفون ولا ينتقمون. الصبي والمجنون يعني لا عبرة في، يعني ناقص تفكيرهم وعقلهم، حتى يبلغ، إذا بلغ فيكون استوفى القصاص بالتشفي والانتقام من القاتل. إذا كان الولي فقط، ولي واحد فقط مجنون، يسقط القصاص عن القاتل؟ إذا كان مجنونا حتى يفيق، لكن ينتقل منه إلى العصبة. لا، الحق. لكن حتى هذا، يعني إذا أصبح مجنونا، نعم، مثل ما ذكر هنا، يحبس القاتل حتى يفيق المجنون، أو حتى ينتقل الحق إلى غيره. الحين اللي أفاق الجاني ولا المجني عليه؟ حنا في المجني عليه. نحن في المجني على. أما الجاني فإذا كان سكره أو ذهاب عقله بسبب منه، تناول الحبوب ولا تناول الخمر ولا، فيؤاخذ. أما إذا كان ذهاب عقله بغير سبب منه فأيضا يسقط عنه. قال: الثاني من شروط استيفاء القصاص اتفاق الأولياء المشتركين فيه. نعم. يعني المشتركين في استحقاق القصاص لا بد يتفقون على الاستيفاء، لو عفى واحد خلاص سقط. نعم. قال: اتفاق الأولياء المشتركين فيه، أي في استحقاق القصاص، على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به. أي لا، وليس لبعضهم أن ينفرد به بالاستحقاق. قال: لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بلا إذنه. بلا إذنه، حط بلا، بلا إذنه ولا ولاية له عليه. أي نعم. قال: لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بلا إذنه ولا ولاية عليه. اكتب ولا ولاية له عليه، ما له عليه ولاية، يعني على المستحق ليس له عليه ولاية. مثلا إخوة كلهم مستحقين، يعني يستوفوا القصاص، فانفرد واحد وقال أنا عفوت، البقية ما ينفردون باستيفاء القصاص، وليس لهم ولاية على العافية هذا. أي نعم. قال: ولأنه لا تدخله النيابة ولا يحصل به المقصود. نعم، القصاص ما تدخله النيابة ولا يحصل به المقصود. نعم. قال: وإن كان من بقي، أي من الشركاء في القصاص، غائبا أو صغيرا أو مجنونا، انتظر القدوم، انتظر القدوم والبلوغ والعقل. أي نعم، أي أخر تنفيذ القصاص إلى قدوم الغائب وبلوغ الصغير وعقل المجنون من المشتركين فيه. أي نعم، هذا هو. لكن اللي يحصل يعني وهو المتاجرة في الدم، المفروض أن من استحق أو من استحق أن يقتص، إما أن يعفو لوجه الله، وإما أن يقنع بالدية، أن يقتنع بالدية المقررة. أما أن يزيد عليها ملايين ملايين ثم يذهب يتكفف الناس، أصبح الحقيقة هذا من الظواهر التي ليست من الظواهر الإسلامية، وليست من يعني مما يقره الشرع، إنما الله المستعان النفوس دائما والحرص على الحياة يدفع إلى القبول، يعني والصلح يعني يؤخذ من باب الصلح ولو على يعني مشقة. نعم. الثالث. قال: الثالث، أي من شروط القصاص، أن يؤمن في الاستيفاء، أن يتعدى الجاني، أي إلى غيره، لقوله تعالى: فلا يسرف في القتل. يعني ما يتعدى الجاني إلى غيره، يعني إذا القاتل هو الذي يتعلق به الحق، فما يقتل غيره بعد، ما يقتل غيره معه، ما يتعدى. هنا أن يؤمن في الاستيفاء، أن يتعدى الجاني، ما يكون غضبان من له الحق ويقتل بالواحد عشرة. نعم. قال: أو إذا كان مثلا له يعني السن بالسن، فله أن يقلع السن بالسن، فيذهب ويقلع اثنين أو ثلاثة. أي نعم، هذا التعدي، أن يؤمن، إذا ما أمن فيتولاها ولي الأمر، يتولى إذا لم يؤمن الاستيفاء. نعم. قال: أن فلا يسرف في القتل، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نعم. قال: فإذا أفضى القصاص إلى التعدي ففيه إسراف وهو محرم. أي نعم، أسرف. نعم. قال: فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد. إذا وجب على حامل أو حائل فحملت، يعني وجب على حائل في حال وجوبه كانت حائل لكن حملت بعد. أي نعم. لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا. اللبا أول حليب يعني من الأم. نعم. أي إذا وجب القصاص، أي إذا وجب القصاص على امرأة حامل أو حملت بعد وجوبه فإنه يؤخر تنفيذه، فإنه يؤخر تنفيذه عليها حتى تضع حملها وتسقيه اللبن، وهو أول اللبن، وهو أول اللبن عند الولادة. هنا لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين فيكون قتلا لغير الجاني وهو بريء، وقتلها قبل سقيه اللبأ يضر، قبل سقيه اللبأ، قبل سقيه اللبأ يضره لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. أيه. ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. أيه. أي بعد وضع الولد وسقيه اللبأ إن وجد من يرضعه أعطي لمن يرضعه وقتلت، وإن لم يوجد، وإن لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين. أي لا. ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، أي لا يقتص من الحامل في طرف من يد أو رجل حتى تضع الولد. أي لا. لأنه يؤثر على الحمل. قال والحد في ذلك كالقصاص. نعم. فلا ينفذ عليها، فلا ينفذ عليها، فلا ينفذ عليها إذا كانت حاملا حتى تضع الولد وتسقيه اللبا. نعم. وحتى تجد من يرضعه وإلا أخر عنها حتى تفطمه، هذا إذا كان الحد رجما. أما إذا كان جلدا جلدت بعد وضع الولد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، رواه ابن ماجه. ومن محاسن الإسلام، نعم، ومن رحمته ما يصل إليه ما يسمونه حقوق الإنسان. الله المستعان. هذه حقوق الإنسان التي أحقها الشرع، حقها الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. نعم، حق الإنسان إنما يحقه من خلق الإنسان. وعن سليمان قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه في قصة الغامدية أنه صلى الله عليه وسلم قال حتى تضع ما في بطنك، في حتى تضع ما في بطنك. نعم. وبعد الوضع قال لها صلى الله عليه وسلم إذن لا نرجمها وندع لا نرجمها لا نرجمها وتدع ولدها، أو لا نرجمها وتدع ولدها ليس له من يرضعه. نعم. لا نرجمها وتدع ولدها ليس له من يرضعه حتى كفله رجل، كفله رجل من الأنصار، حتى كفله رجل من الأنصار فرجمها، رواه مسلم. نعم. وتابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. نعم بهذا. نعم. الله قال فصل في بيان كيفية استيفاء القصاص وموضع استيفائه من البدن والآلة التي يستوفى بها. قال ولا يستوفى قصاص، أي لا يجوز ذلك إلا بحضرة سلطان أو نائبه. نعم. لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف. وآلة ماضية، أي لا يجوز أن يستوفى القصاص إلا بآلة حادة كسيف وسكين، لحديث وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، رواه مسلم. صلى الله عليك. الرصاص طيب هو قد يكون من إحسان القتلة، وإذا قتلته بأحسن القتلة، لكن السيف وأصبح مثل السنة لا يعدل عنه، لأن الرمي موجود يعني منذ زمن. وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تزيل ضباه أخدعي كل مائل، فذاك دواء الداء لكل عاقل. الوحي وذاك دواء الداء لكل مائل. نعم. يكون من الخلف. نعم. فأحسن القتلة. نعم يكون من الخلف. يكون من الخلف. وأيضا إذا ضربه يسحب، أسهل للقتل. نعم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. أين؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف. رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. لما يعني رحمه الله الأمير نايف ينفض مشلحه ويقول السيف هو السنة، استدلال بهذا الحديث: لا قود إلا بالسيف. لا قود إلا بالسيف. نعم. أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن النعمان بن بشير وأبي بكرة. قال: والحديث ضعفه في الزوائد والحافظ التلخيص الحبير، انظر الإنصاف، لكن العمل يعني من غير نكير به. نعم. هنا الشيخ يعني جوز الاستيفاء القصاص على صفة ما فعل بالمجني عليه. نعم. قال: والصحيح جواز استيفاء القصاص على صفة ما فعل بالمجني عليه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يعني إذا كان الجاني جنى بإطلاق الرصاص فيطلق عليه الرصاص. نعم. بنحو ما جنى به. جواز استيفاء القصاص على صفة ما فعل بالمجني عليه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، يعني مالك والشافعي وأحمد، أو يعني أبي حنيفة ومالك والشافعي. وقال: ورواية عن الإمام أحمد. أما الرواية الأخرى فهي موافقة. نعم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. باب العفو عن القصاص. قال: باب العفو عن القصاص. العفو المحو والتجاوز. والعفو عن القصاص فيه فضل عظيم، وكان القصاص حتما على اليهود، ومحرم عليهم العفو والدية. هذا في ملة اليهود، ولا تحمل علينا عصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نعم. وكانت الدية حتما على النصارى، وحرام عليهم القصاص، فخيرت على النصارى تساهل واليهود شدة. شوف كيف أعيد العبارة. والعفو عن القصاص. نعم. إيش قال؟ والعفو عن القصاص فيه فضل عظيم، وكان القصاص حتما على اليهود. حتما على اليهود ما يعفون. أي نعم. ومحرم عليهم العفو والدية، ما يأخذون دية ولا يعفون. نعم. وكانت الدية حتما على النصارى، وحرام عليهم القصاص. فخيرت هذه الأمة بين الدية والقصاص تخفيفا ورحمة. قال: فخيرت هذه الأمة تخفيفا ورحمة، وأجمع المسلمون على جوازه. أين؟ قال: يجب على جواز العفو. على جواز يعود الضمير على العفو. هذا العفو المشروع تكلمت عنه يعني بأكثر من الدية وبالملايين، تجارة يعني متاجرة بالدم لا يليق الحقيقة يعني. ودائما الدية ما تدخل على أهلها ببركة، فإذا عفى ينبغي أن يعفو لوجه الله. نعم نعم. قال: يجب بالعمد أي بالقتل العمد القود أو الدية هنا يجب القود أو الدية. نعم. قال: فيخير الولي بينهما، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. النظرين، النظرين، إما أن يودى، إما أن يودى وإما أن يقاد، يعني يعطى دية أو يقاد له. نعم. رواه الجماعة. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: فهو بخير النظرين. رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فقوله فهو بخير النظرين، فقوله صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين، يدل على أنه يخير بين القصاص والدية. نعم. وعفوه مجانا أفضل. نعم، عفوه مجانا أفضل، أي عفو ولي القصاص من غير أن يأخذ شيئا أفضل، أفضل من عفوه على مال، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. ولحديث أبي هريرة: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. رواه أحمد ومسلم والترمذي. نعم. فإن اختار القود أي طالب ولي الجناية، طالب ولي الجناية بالقصاص، أو عفى عن الدية فقط أي دون القصاص، لأن الواجب أحد شيئين من غير تعيين. فله أخذها أي أخذ الدية، لأن القصاص أعلى منها، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى، ولما فيه من المصلحة لهما. والصلح على أكثر منها، أي ولولي الجناية الصلح على أكثر من الدية، وله أن يقتص لأنه لم يعف مطلقا، فله أحد الأمرين. إيه، من هنا دخلوا يعني بالمتاجرة، لكن حقيقة يعني الملايين يصبح يعني يتكفف الناس ويطلب يعني من يتبرع وينقذ رقبة فلان الواجب عليه قصاص، في الحقيقة أنه يعني مغالاة ومتاجرة بالدم. لكن إذا حصل الصلح على أكثر منها وتحملوا، الله المستعان. نعم. قال: وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. أي نعم، إن اختار الدية فليس له غير الدية، أو عفى فليس له إلا العفو، ما ليس له شيء، أو هلك الجاني فليس له غير ذلك. نعم. هذا بيان الحالات التي تتعين فيها الدية في القتل العمد ويسقط القصاص. نعم. وهي: أولا، إذا اختار الدية فليس له غيرها لتعيينها باختياره. أي نعم. ثانيا، يعني إذا اختار الدية، إذا اختار الدية فليس له غيرها لتعينها باختياره، ما يروح يقول: لا أنا هونت، أنا بقتص. أي نعم. نعم. ثانيا، إذا عفى مطلقا، ثانيا إذا عفى مطلقا بأن قال: عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية، فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص، لأنه المطلوب الأعظم. أي نعم. له الدية إذا طالب بها. نعم. ثالثا إذا هلك الجاني فليس له إلا الدية من تركته لتعذر استيفاء القود. أين يأخذ من تركة الجاني؟ من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود. هلك الجاني فتأخذ الدية من تركته، ليس للولي ولي الدم إلا الدية. قال وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. أي نعم. وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. أي نعم. أي إذا قطع شخص أصبع شخص متعمدا ثم عفى المجني عليه عن أصبعه لكن تعدى بعد ذلك ضرر الجناية إلى كف المجني عليه فتلفت أو تعدى إلى نفسه فمات، فلا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون عفوه مجانا، ففي هذه الحالة ليس له شيء عن السراية، ليس له شيء عن السراية إلى الكف أو النفس لأنه لم يجب بالجناية فسرايتها هدر. الحالة الثانية أن يكون عفوه على مال، ففي هذه الحالة له تمام دية ما سرت إليه الجناية من كف أو نفس بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية قسط ما عفى عنه ويأخذ الباقي. يعني قطع أصبع فسرت إلى اليد يأخذ نصف الدية، لأنه إذا كان يعني فيه فأتلف أحدهما فنصف الدية مثل اليدين الأذن والأذن إذا أتلف أذنا فله نصف الدية، وهكذا العينين إذا أتلف عينا فله نصف الدية. نعم. قال وإن وكل من يقتص، أي وكل ولي الجناية من يقتص من الجاني ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم، أي لم يعلم بعفو الموكل، فلا شيء عليهما، أي لا على الموكل لأنه محسن بالعفو، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه. أين سبق السيف العدل. الله المستعان. والجهل. أنت أين؟ قال فإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه إسقاطه إليه. فطلبه وإسقاطه إليه إلى الرقيق. أي فالمطالبة بالقود أو التعزير للرقيق دون سيده لأنه مقتص به، فإن مات فلسيده، أي لسيد الرقيق المطالبة بحقه لقيامه مقامه. أي نعم. لعلنا أيضا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وأطال الله أعمارنا وأعماركم في طاعته. يقول عنده سؤالين، أخو طلب منها أن يقرضه قرضا حسنا لكي يشتري به كاميرات مراقبة للمحلات التجارية والمدارس، فهل علي شيء أن أقرضه مع أني أعتقد تحريم التصوير؟ إذا كنت تعتقد تحريم التصوير فأنت تعينه على الإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن هنا فيه مصلحة، مراقبة المحلات التجارية إذا كثر السراق أو المدارس كثر اللصوص وكثر وعدم الأمن، فأصبح في المراقبة هذه فيها مصلحة، يعني تصوير الجاني، تصوير المفسد، ضبطه، هذا فيه مصلحة. إذا تعينت هذه المصلحة يعمل بها. ما حكم البيع والشراء في كاميرات المراقبة؟ أي نفس الجواب الأول، والله أعلم. بقي فائدة، يعني ما أدري في سؤال فيما مر، إذا زاد، إذا السعر، يعني الأسعار تلاعب بها التجار، فلولي الأمر أن يضبط الموضوع. ها، في الدية، الدية مقننة ومحددة، لكن الاثنان اصطلحا على أكثر من الدية، فهل يفسد ما اصطلحا عليه؟ هو الصلح خير، لكن يعني من باب النصيحة والتخفيف، يعني ألا يبالغ في أزيد من الدية. الآن أصبحت متاجرة في الدماء، وأصحاب المروءة وأصحاب الشيم، يعني إذا كانت الدية وهي الدية المستحقة لا بركة فيها غالبا، فكيف بما يعني زاد عليها وأصبحت متاجرة، وأصبح من استحق عليه أهله ومن حوله يتكففون الناس لينقذوا رقبته، يستغلون عاطفتهم وشفقتهم، هذا فيه نوع يعني من عدم التراحم. الجاني إذا مات ولم يترك تركة، على من يدفع حق الجناية؟ على العاقلة. العاقلة وش استفاد أبوه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة ما بين كل، نعم، ما بين كل آذانين صلاة، ورد هذا، نعم هذا صحيح، نعم، لكن ليست واجبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا نقول لا بركة في الدية مع أن الله شرعها؟ في مثل ما نقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ومثل ما نقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وهو حلال. نعم شرعها الله سبحانه وتعالى، لكن لأن فيها يعني أن فيها كره، وفيها عدم تراحم وعدم تعاطف بين المسلمين، خصوصا حسب يعني ما استقرئ أن من دخلت عليه هذه الدية لا يجد فيها بركة، ولا يجد فيها يعني في الغالب، والله أعلم. إحنا ما تكلمنا في، يقول هل يوجد إجماع على عدم قتل المسلم بالذمي؟ نقولنا الذمي ألحقناه بالمسلم، نعم الذمي له ذمة، من قتل ذميا قتل، نعم، ولو من باب التعزير. كذلك من قتل ولده قد يرى ولي الأمر أن يعزره، نعم، لذا إيش يعترض غير المسلمين على تطبيق الشريعة؟ ما فهمت عن السؤال. على كل حال الذمي ما تعرضنا له، الذمي قلنا له حكم يعني يوفى بذمته، ولا يقتل الذمي، الذي يقتل الذمي، نعم، ها، اي الكافر الحربي، الكافر الحربي. اما من له ذمة فلا تخفر الذمة بقتله، لهم ذمة، كل من أتى بفيزة فله ذمة، فهو ذمي سواء كان مسلما أو كان نعم غير مسلم. هل يؤخذ جلد الزاني الحامل؟ هل يؤخر؟ نعم يؤخر جلد الزاني الحامل، قرأنا تو، حتى تضع حملها إذا كان يؤثر على حملها، نعم إذا كان يؤثر على حملها فيؤخر، نعم. ها؟ لا ما يقام عليه القصاص شرعا، لكن لو أن ولي الأمر يعني عزره وسجنه، وربما يصل التعزير إلى حد كذلك الأمة التي تقتل ابنها مثل الأب الذي يقتل ابنه. أي نعم، إذا لم يعني يرى ولي الأمر أن تعزر، أي نعم، فهذا التعزير شيء آخر فوق الحدود. ذاك الحد لا يقتل والد بولده سواء كان والدا أو أما، يعني أما العكس أن يقتل ولد والده فيقتل، هذا معروف. أي شيخ، ما قول شيخ؟ سؤال آخر. نعم، لا ما يجوز، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا عنده مثال. ما يجوز أن يقتل شخص ولا تجر واجرة وزر أخرى، ما يجوز يقتل القاتل. لا، ما المسألة، الشريعة بحكمة الله ما هي باستحسان العقول، نحن نفعل هذا تعبدا لله عز وجل من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. أين؟ ما قولكم في من يأخذ الدية من شركات التأمين، تدفع شركة التأمين عن الجاني المجني عليه؟ يعني شركات التأمين هي التي تدفع الجناية، تدفع سواء كانت دية أو غيرها. سنويا هو يدفع، لها. أي نعم، لكن هل يدفع باختياره أو بغير اختياره؟ ها، حرر السؤال ويكون عليه الجواب إن شاء الله. شركات تأمين مثلا الحين سيارات، أصل التأمين، يعني شركات التأمين هذه يدخل فيها المراهنة على الحياة، التأمين على الحياة، التأمين على الأحداث، يعني كأنهم يراهنون على أقدار الله. فالحقيقة أنا ما أرى أنه يشترك فيها إلا من أجبر ليس له إرادة في هذا. على كل حال إذا حصل شيء واستحق أن يدفعوا له فيها خلاف بين العلماء. أي نعم، فالأولى أن نعم أن يأخذ ما التزمت به الشركة، والله أعلم. نعم يا شيخ. ها، أب كافر هو، نعم بالعكس، الكافر يقتل بالمسلم، ولده مسلم أي وهو كافر، أي نعم، قتل ولده المسلم وهو كافر، فلعموم النص يقتل الكافر، يقتل الكافر نعم بالمسلم، أما المسلم لا يقتل بالكافر. أي نعم، غير مسلم ما تكافأ، ما تكافأ معه، سقط شرط من شروط القصاص. نعم، ما يقتل به. نعم، فيه بعض الفوائد وفائدة كنت أود أني أسمعكم إياها، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلزوم الجماعة ولزوم إمامهم والاجتماع عليه بالسمع والطاعة بالمعروف، وإن ضرب الظهر وأخذ المال، وهذا الأمر يدل على الوجوب من أجل تحقيق وجود الجماعة لما في وجودها من المصلحة العظمى، ونهى عن الخروج على الجماعة ومفارقتها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الجماعة ومفارقتها نهيا يدل على التحريم لما في ذلك من التفرق والضعف وضياع الهوية والمفسدة الكبيرة. وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله لأحاديث صحيحة في صحيح مسلم تدل على هذا الحكم الشرعي دلالة قاطعة، فقال: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. الإمام النووي فقيه رحمه الله، ففي شرحه لصحيح مسلم هو الذي وضع العناوين: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، يعني يتأكد هذا، وفي كل حال، خشي أن يفهم أن لزوم الجماعة عند ظهور الفتن فقط، قال: وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. منها ما في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما

أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدعوهم أن يتكلموا بكلمة يدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. فقال أبو جهل من بين القوم: ما هي وأبيك؟ لنعطينكها وعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله فنفروا. الله المستعان. قال ابن كثير وفي رواية ابن جرير: قال صلى الله عليه وسلم: يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة؟ نعم وأبيك عشرا. فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. قال ابن كثير: ورواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال الترمذي: حسن. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لمشيخة قومه: لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، أو تؤدي لكم بها العجم الجزية، يعني أن العرب إنما تدين بالسمع والطاعة لأهل التوحيد، وبالتوحيد يكون العرب أئمة وملوكا. وهذا هو ما يشهد به الواقع التاريخي. فلقد كانت العرب تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة، كما قال الشافعي رحمه الله: كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة، وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة. فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال مثل ما يقول المؤذن، يسمع المؤذن ويقول مثل ما يقول. أي نعم، لك وش السؤال؟ مثل ما يقول المؤذن، ثم دعا بالدعاء المأثور: اللهم رب هذه الدعوة التامة. قال: حلت له شفاعتي. هذا الذي يعرفه، حلت له شفاعتي. إنما فضل كثرة المصلين، يعني فضل كثرة المصلين للمصلي نفسه، يعني لو كان هناك مسجد فيه كثرة فيذهب إليه لكثرة المصلين فيه فهو أفضل له. الإمام نفسه يعني له مثل أجر المصلين خلفه، هذا الذي أعرفه إذا أحسن، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. بقي للفائدة، أي نعم، ابن جرير الطبري، ها إيه، نفس الموضوع اللي سمعناه، لابد من أن يقولها بحق، يقولها بشروطها السبعة، ها؟ يعرفون معناها أكثر مما يعرف يعني من يقولها من الجهلة، لكن لأن الجهل غالب فما يعني ما يتسرع به بالحكم عليهم بالكفر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما جاوب السويدي، عالم من علماء العراق، كان كتب له وقال: يا ابن عبد الوهاب، يعني يقولون أو يذكر أنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك. فجاوبه وقال: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني بالعراق، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، فلأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، هكذا يعلم، فكيف أكفر المسلم لأنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ بل أشهد الله وملائكته ومن حضر وجميع المسلمين أن المسلم هو المسلم، سواء يعني حضر أو لم يحضر، يتبرأ يعني من هذه المقولة التي نسبت إليه. والسبب إذا غلب الجهل يعني لابد من التعليم، ها؟ أنا سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذه المقولة فأطرق ونحن على مائدته، حتى أذكر أننا يعني دائما الشيخ بن باز كريم رحمه الله، فأطرق وندمت، أنا ظننت أني يعني لأنه ترك الأكل وأطرق، ثم رفع رأسه وقال لعل هذا في أول الأمر. استفدت فوائد منها أن هذا صحيح منسوب للشيخ، وأن الشيخ قال، وأنا وجدته في الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ووجدته في تاريخ ابن غنام روضة الأفكار، يعني مروي عن الشيخ أنه يقول هذا الكلام، وهم يعني على الرغم من أنهم يتهمونه بالمسارعة بالتكفير. فالشيخ عبد العزيز يقول لعل هذا في أول الأمر، بمعنى أنه الآن الدعوة انتشرت وقامت الحجة، ومن بلغه القرآن وفهمه فقد يعني قامت عليه الحجة. فالأخ ياسر يعني يقول إذا كان يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها، فقد أخل بشرط من شروطها، المعرفة ضد الجهل، فإذا كان جاهلا بمعناها فكأنه ما قالها، ولا بد أن يقولها بصدق، إذا كان يقولها وهو كاذب كأنه ما قالها، إذا قالها وهو غير مستيقن شاك فكأنه ما قالها. لا بد من توفر الشروط، شروط لا إله إلا الله: العلم، اليقين، الصدق، نعم الانقياد، أين القبول، المحبة. فلا بد أن تتوفر هذه الشروط، إذا نقص شرط منها فما كأنه قالها. إذا كان يقول لا إله إلا الله وهو لا يحب لا إله إلا الله ولا يحب أهل لا إله إلا الله، هل قال لا إله إلا الله؟ هذا مجرد لغو. أين الله المستعان. هو البحث هذا طويل، لكني أردت أني يعني أذكر بعض الفوائد. قرأت بعض الأحاديث في مسألة الجماعة، وأردت أبحث عن حديث آخر أوردته في موضع، وهو أنه من بويع لإمام يعني واستقام عليه الأمر، أو بويع فاقتلوا الآخرة منهما كائنا من كان، فلا يجوز يعني بيعة على بيعة، لا يجوز بيعة على بيعة. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد بايعنا ولي الأمر على الكتاب والسنة، فلا يجوز أي بيعة على هذه البيعة. يعني ما يزعم أنه أقاموا يعني دعوة إقامة الخلافة، فهذا دعوة باطلة، دعوة باطلة، لأن من شروط البيعة ألا يسبق، أن لا تسبق بيعة على الكتاب والسنة قبلها. وكما فعل عمر رضي الله عنه أوصى بالأمر إلى 6 نفر فقط، 6 نفر يتحكمون بالمسلمين كلهم إذا يعني مات، وهم عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة ومن وعبد الرحمن بن عوف ومن عاونوني على 6، هم 6 أنفار. نعم. ها؟ لا، ابن عمر أوصى أن يدخل معهم وليس له من الأمر شيء. أي نعم، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد. أي نعم. فلما اجتمعوا أمر صهيبا يصلي بهم 3، يصلي بالناس 3. الله أكبر.